بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام التسليم. باب محظورات الإحرام، أي المحرمات بسببه، وهي أي المحظورات؟ التسع. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فتكميلا لما مضى في شرحنا كتاب الروضة الأربع، نبدأ اليوم في باب ما جاء في محظورات الإحرام. فالإحرام له محظورات شرعية، وعددها تسعة بالاستقراء. بمعنى ما معنى الاستقراء؟ معنى أن العلماء استقروا الكتاب والسنة ونظروا إلى المنهيات الشرعية التي منهي على الحال أو المعتمد أن يمسها قولا كانت أو فعلا، فيتبعون هذه المحظورات وهذه المنهيات الشرعية فيقيدونها وتحصر في عدد، فنستفيد دون نستفيد. ومنها من هذه المحظورات ما هو متفق عليه عند عامة العلم قديما وحديثا، ومنها ما هو مختلف فيه. والاختلاف بابه هو مشرب ومنزع المذهب، لكل مذهب له اصوله الفقهيه. اصوله الفقهيه يعني يقدم القياس على حديث ضعيف، او يقدم الحديث الضعيف على القياس، العمل بالحديث مثلا، قول الصحابه حجه او لا، اذا لم يكن له مخالف، اذا كان له مخالف. هذه هي التي استقرارها بالنظر الى المذهب اصحاب المذهب. فالمذهب الحنبلي نحن عندنا ان قول الصحابه حجه بالجمله، ومنهم هو اجماع اذا لم يكن له مخالف. الحديث الضعيف المقدم في المذهب عندنا على قياس، والحديث الضعيف المقصود به المقول ذا الضعف اليسير مثلا. ايا كان، هذه التقسيمات، هذه الاستنباطات هي التي تجعل اصحاب المذاهب الاربعه يختلفون في تعدادها قله لا مقدار. فالمذهب الحنبلي وقف على تسعه محظورات، هي في اصلها مباحات، في اصلها مباح في الكتاب والسنه والاجماع، لكن اذا تلبس الجسم بالاحرام اصبح من اصبحت عليه محظوره. اذا هي في نفسها مباحه واصبحت محظوره عندما تلبس بالاحرام، فهي بسبب الاحرام اصبحت محظوره. وبعضهم يعترض قال ليست من الثمار، ليست من المياه، وليست في العلم. الان قليل غيره وذكر بعضها، وان كان الرابطين وغيره يعني رد على القول. ايا كان، هي في اصلها مباحه، فسوف نقف مع هذه المحظورات ونرجح ما هو محظور بالكتاب او السنه او الاجماع، ومنها ما هو مختلف فيه مع بيان الراجح. قال باب محظورات الاحرام. وقبل ان نبدا اذكر نفسي واياكم ان محظورات الاحرام هي من اهم ابواب الحج، هما بابان مهمان اذا احاط بهما طالب العلم احاط بازمنه المسائل ودلائل كتاب الحج، باب سوره الحج وباب محظورات الاحرام. وصفه الحج لربما يحسنها حتى العامي، لأنه مقلد إما قولا وإما فعلا، ينظر إلى الصالحين أمثالكم فيقلدهم. حملات تقوم بأرسل الآن أعداد من الملايين، قليل منهم من يخطئ في فعل الحج، يطوف ويسعى ويقف وينام ويزدلف ويجمع، لكن المحظورات هي التي يقع بها الأخطاء. صحيح؟ حتى عند بعض طلبة العلم يعني ربما بعض المسائل تكون يعني عويصة. قليل من طلاب العلم من يحسن محظورات الاحرام في الخلاف، واشد منها عند تنزيلها وتفصيل المساله، لان المحظورات عند الفقهاء في بذاتها واضحه، لكن مع تمدد الزمن تختلف هذه المحظورات ويقاس عليها، تستجد محظورات تقاس على هذه المحظورات. مثلا الطيب في الزمن الاول يختلف الان عما نحن، الملبوسات تختلف، واشياء تاتي يعني

يبقى السؤال، أنتم الجماهير منكم من نقز المقدام الإجماع، ما هو جميلكم؟ نقول رأس المتفقون هم ونحن المتفقون. قالوا ما هو وجه العلة؟ شعر الرأس وشعر الإبط أو شعر اليد، ما هو وجه؟ قال الجماهير حلق الشعر فيه نوع تلبيس، الإنسان ما يشعر إلا من باب التكليف، صحيح؟ ترطب وفيه منع، هذه علة. لماذا الله عز وجل حرم على الحاجب المعتمد أن يحلق شعر رأسه؟ ما لكون شعر أسود ولا أبيض ولا طويل أو قصير؟ لا، لأنه نوع تلبيس. فالإنسان في الحج والعمرة أو المحرم ليس عليه أن يتنعى عن الحج، سواء عبادة شعثة أو غبرة. فالطيب نوع ترطب وتنعم، الحلق كذلك سواء حلق الرأس، حلق الشعر، الجماع، أنواع صدور الفرج، عقد النكاح، كل ذلك إذا جمعناها نجدها حول علة الترفق، صحيح؟ قال الجماهير ننظر إلى علة الترفق، إذا حلق الشعر نوع ترفق فما كان ترفقها فهو محظور، إن كان شعرا فليحلق الشعر، وإن كان جلدا إذا يخسر جلده وفيه نوع ترفق أخذ بقاسه على الأظافير مثلا ما يجوز، لكن صحيح يجوز الكلام. أقصد ضرر الترفق، لماذا أقول ضرر الترفق حتى الآن سوف نتكلم عن أمور نقيس هل هذا ترفق أو لا. المالكية قال عنه اختلف المذاهب الأربع في ضرر الترفق، مثلا يقال فلان ترفق بحق شعبي مثلا، الحين اتفقوا في الترف في علة الترف والتنعم، يصرف في الضار. لما أقول أقف معكم في هذه المسألة حتى أنت يا طالب علم المحكول الفقهي ما تسأل تعرف ماذا الخلاف وترجح. الأحناف يقول إذا حلق عضوا كاملا، لو كما لو حلق مثلا شاربه أو حلق شعر يده، أما بعض العضو ففيه صدقة، أما إذا حلق شعر عضو كامل فهذه الفدية، مثل حلقة شعر رأس، واضح. الحنابلة والشافعية قالوا شعرة واحدة لا يصح فيها الترفق، شعرة ثانية لا يصح فيها الترفق، ومن حلق شعرة أو شعرتين فعليه صدقة، ليس عليه كفارة، صدقة صدقة صاع أو نصف صاع من الصاع أو نصف صاع. ثلاث جمع، إذا حلق ثلاث شعرات فلا يصدق عليه أنه تركته فعليه الفدية، كما لو أن الإنسان نزع ثلاث شعرات من رأسه أو من رأسه أو من يده من سيده. المالكية قال الاجتهاد هنا غير منضبط، أقرب ما فيه أخذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال القرآن وكان به أذى، حديث قعد بن عذرة الصحيحين لما حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان القمر تفاقل على وجهه قال ما علمت أن الجهد بلغ بك هذا المبلغ، فأمره على الأشعر إمارة الأذى، والقرآن قام بالأذى. قالوا كل يعني بقعة أو حلقة، يعني المالكية قال الربع النصف خلاف، قال المالكية الصحيح ما يصف عليه إزالة الأذى وأقربه الربع، كل ما كان كثيرا ويصدق على أنه لو كان ثم الأذى لزال فهذا هو الترف فعليه الفدية، وما دون ذلك فلا، كما لو أخذ مشرقا أو حلق 100 شعر برأسه عند المالكية يقول لا، لكن لو أخذ ربع رأسه ثلث رأسه فقط قال هذا يصدق عليه لو أن ثم الأذى لزاله بهذا العدد ففيه الفدية. إذن أي الأقوال، ثلاث شعرات أو عضو كاملا أو ما يصدق عليه إزالة الأذى؟ أقرب نحن واليوم متفقون الآن الترفق، فلا بد من ضبط الترفق، فما نص عليه القرآن ظاهر القرآن والسنة هو ما ذكره المالكية. إذا ما كان إزالته يصدق به إزالة الأذى يعني أشبه ما أقرب لكم مثلا ربع الرأس مثلا، كم شعر ربع الرأس؟ يا يعني ما على ذلك إلا الله عز وجل، آلاف آلاف، يكفي نقول 100 مثلا. إذا

لأنه ثابت، يعني يكون إذا كان هذا الذي استظل به تابعا معه يمشي معه مثل الشمسية والهودج مثل السيارة الآن ذكرنا مالكية والحنابلة يقول لا صحيح جوازه. أما ما إذا كان ثابتا قالوا جاز اتفاقا، لأنه عليه الصلاة والسلام ضرب له قبة في نمرة أو بخيمة أو شجرة أو بيت أو غير ذلك مما هو معروف كالجدار، كل ذلك جائز اتفاقا. نعم. الرابع الوقت الوقت يا شيخنا يكفي يكفي على حين نسأل نحكي عبدالي شوي هذا ربع على المصر وسلم على عبدالي وسلم محمد جزاكم الله تعالى خيرا. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. يقول السائل هل تغيير الإحرام يعتبر من التنفيذ؟ لا لا لا، وذكرنا هذا في الدرس الماضي، لا، لأنه مأمور عن أن يتسخ، فإذا اتسخ الإزار أو ظهر أن لا تنوه أو شيء فلا مباح له أن يغيره. وبعضهم يقول لا يجوز هذا حتى يبقى أشعث الساعة والغبرة وليس نص لذاتها تأتي في معنى مثلا في حي ويحفظ تراب رأسه وبعث شعره، لأن الشعث والغبرة ليس مقصودة لذاتها، إن جاءت اتباعا فبها نعمت. ولما يقول الله عز وجل من عباد الشعر أن الغبرة بالعموم ليس بأعياد أفرادها بل يكون مناحة مناحة، والنبي عليه الصلاة والسلام حتى أنه لم يكن أشعث الغبرة كما يقول الله. نعم. يقول أحسن الله إليك يا شيخ، يقول السائل هل يجوز قتل المؤذي قبل أن يؤذي؟ بحسب إذا رأى قلبه، يعني رأى حيوانا يتربص به ويعرف غلق على أنه يصير يؤذيه أو الداب أو شيء منها، طبعا الداب يجوز قتل حل الإحرام، لكن لو وضعا ينظر إليه وقرأ عليه أنه يصير يؤذيه فلا من يبدأ به. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، يقول السائل رجل به جرح في مكان حساس تصعب تغطيته فيلحق الملابس دم، هل يعفى؟ يعفى بواسير أو جرح في مواقع يعني صعب سترها ويبقى نبي لما أنت يعفى يعفى. أحسن الله إليك يا شيخ، يقول هل يصح الحكم على بعض الحديث الصحيحين؟ لا ما يسأل ولا يقول ما يسأل. شذوذ لحن قلنا المذكور في خلاف خلاف خارق قلنا اتقال الشاب وإن ذكر بعض العيب، لكن أقول لا نعود إلى السنة عن هذا الأمر الأصل الصحيح الصحيح الأصل أنها صحيحة، لكن إذا قال إمام يعتبر من المتقدمين عالم جليل عضو الصحيحين وقال هل فلان كان شدنا هذه مقبولة ما أعرف مثلا شد لي كذا في الوقت على أدب على قدر بمجالس العلم المحدثين حسن. يا هذا ننتهي، جزاكم الله خيرا.